كذلك عفوا شيخي معلش ما بها كذلك يعني صدر او سمعت الشيخ محمد السرور يقول بفقه الواقع شيء يعني من دروسه او من كتاباته اللي هي طبعا ما وصفنا او شيء او كذا من هذا الشيء. والله هو ما سمعت بس مرة سمعت شريط لأحد المشايخ الشباب في السعودية أظنه ناصر العمر أو واحد إذا كنت مخطئ. أما هو ما سمعت أنه نعم يعني شو ما سمعت لأني أنا ما سمعت ما أعرف يعني إذا أنت ما سمعت منه يعني ما سمع هذا الخطيب أو المدرب في هذا الشريط وعلق عليه أو شيء من هذا العنوان فقه الواقع هذا يعني الشيخ محمد ما علق على هذا الشريط أي نعم أو أنه سمعه أو أنه إذا سمعته يعني هل هو موافق هذا العنوان أو هو مخالف هذا العنوان أو شيء؟ والله يا أخي ما سمعته والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا لغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم.